بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يجدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصابرون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما بالسماوات وما بالأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إلا مكم بل الله يكم علي من هداكم بالإيمان كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون. هذه الآيات من آخر سورة الحجرات وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام أشياء كثيرة الذي تقدم لنا. ومن هذا يقول قالت الأعراب، والأعراب هو الذين يسكنون البادية. فالعرب ينقسموا يعني هي أول إلى عرب قحطان عرب وعرب مستعربة وأعراب ساكنين في البادية. حتى أن بعض من العلماء يقول كل من يسكن البادية يسمى من الأعراب. كل من يسكن البادية يسمى ولو كان أعجميا. ولكن ما يوافق على، يقول لا الأعراب هم الذين ينتسبوا إما إلى قحطان كعرب اليمن أو إلى عدنان وهم كالعرب التي في الحجاز وفي نجد وفي غير ذلك من البلدان. هذا يقول قالت الأعراب، وهنا قال قالت الأعراب برضو يعني جمع التكسير لنا أن إيه أن نذكر. يقول لو قال الأعراب جائز، تقول جاء الرجال وجاءت الرجال ما في شيء يعني. فالأعراب هم الذين يسكنون البادية. آمنا يعني صدقنا بالله وصدقنا برسوله صلى الله عليه وسلم وآمنا بما جاء به وعملنا به. وهم يعني ما في ثم تبين الرسول قال قل لم تؤمنوا يعني ما آمنت إنما أسلمت. لأن في الإسلام في فرق بين الإسلام وبين الإيمان. الإسلام الإنقياد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ورمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإيمان شيء في القلب، لأن هذه أعمال ظاهرة تظهر حتى المنافق يمكن يعمل بها. وأما الإيمان هذا شيء في القلب، فلذلك في فرق. ولذلك لما كان أصحاب الرسول جلوسا في هذا المسجد إذ دخل رجل شديد ثياب الثياب وكثير سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له الرسول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعتك. قال صدقت عجبنا لو يسأله وصدق. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك قال له أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. ها. فإذا الإسلام يعني أخص منه يعني أعلى درجة، الإسلام أول. فلذلك هذا لما قالوا آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقذتوا لهذه الأوامر. ولذلك الآن المنافقون يسمونه مسلمين، فإن المنافق يتظاهر بالإسلام، نعم، يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويحضر الصلوات ويخرج للجهاد ويتصدق، ولكن ما ينفع لأن ما في إيمان، ولازم الإيمان. ولذلك إذا جاء في حديث أو في قرآن الإسلام لحاله يشمل الإيمان، وإذا جاء في حديث الإيمان لحاله يشمل الإسلام، وإذا جاء كل واحد منفرد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى والإحسان له معنى. فإذا أول شيء الإسلام، بعد ذلك الإيمان، بعد ذلك والإحسان، هذا أعلى درجة. فلذلك قال لك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإسلام هناك. ثم هذه الآية نزلت في يعني في نزلت في بني أسد بن خزيمة، هؤلاء أسلموا وقالوا يا نحن أسلمنا ولم نقاتلك وخرجنا معك، فقال الله لهم لم تسلم ولكن قولوا أسلمنا، قالوا آمنا لم تؤمنوا. ومعلوم أن الإيمان يجي شيئا فشيئا، وفي اللغة العربية معروف مثلا لم، إذا نفيت بلم معناها نفي الماضي، مثلا واحد قال مثلا لم يخرج من المسجد، يعني ما خرج في الماضي، لكن الآن خرج أو ما خرج ما يدرى عنه. وكذلك إذا قال مثلا لما يخرج، يعني ما خرج في الماضي ولكن يمكن يخرج نعم في الحال، كذلك ما خرج لكن يمكن يخرج في المستقبل. ولذلك جاء في كتاب الله لما يقضي ما أمره، يعني حساب الله لعباده المؤمنين والكفار حصل ما حصل. مثلا إنسان يقول لولده لما ينجح ابنه في الاختبار، يعني ما نجح في الماضي وما نجح الآن لكن يمكن ينجح في في المستقبل. فلذلك هنا لما قالت الأعراب وعلنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبك، إن الإيمان يتزاد ثم الإيمان يتفاضل. ولذلك تعريف الإيمان في اللغة التصديق، ومن ذلك قوله إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، فأخذوا أخاهم ورموه في الجب وأتوا بدم لوثوا بها شيء من ثيابه وقالوا إن الذئب أكله. وهذا قالوا لمن؟ قالوه لأبيهم يعقوب الذي هو نبي من الأنبياء، نعم. فهذا ما يمشي عليه الناس العاديين، يعني ما يمشي عليهم. وتبين بعد ذلك أن المسألة كلها كذب. وأما الإيمان الحقيقي فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني قول يقول بلسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعتقد. وكذلك عمل بالجوارح، مثلا الصلاة عمل بالجوارح، يقوم يكبر يركع يسجد، الجهاد يأخذ سيف ويجاهد في سبيل الله. فهذا يعني الإيمان لا شيء معني، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل يزيد بالطاعة، وكلما ازداد الإنسان طاعة ازداد إيمان، وكلما ازداد معصية وهذا. ولذلك وهذا قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا بعضهم يعني شوية قلتوا في هذا، قالوا أن الإيمان بس قول واعتقاد، وهذا كذلك ما هو صواب. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه يقول باب الصلاة من الإيمان، ويسوق الآيات التي في هذا الباب. باب الجهاد من الإيمان، ويسوق عشان يخلي يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا هو الصحيح. والذين قالوا غير ذلك من الفقهاء ومن هذا يعني ما أصابوا السنة، وعليهم أن هذا أو أن الله قد يتوب عليهم، لأنهم ما أرادوا يعني مخالفة الرسول أو مخالفة الكتاب، ولكن فهمهم هذا هو اللي أداهم إلى ذلك. ولما يدخل الإيمان في قلوبك، ثم قال وإن تطيع الله ورسوله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة آيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله مرات بس أطيعوا الله والرسول، في آيات فيها أطيعوا الله والرسول، وفي آيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد في آية قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر إيه؟ تحت إطاعة طاعة الله وطاعة رسوله. لكن برضو جاء في آيات مثلا في الأحاديث من يطع الرسول فقد أطاع الله، ها؟ طاعة الإمام ولا هذا برضو إيه؟ لكن طاعته ما هي مطلقة، مقيدة، ها؟ ها؟ حتى أنه في يعني في خمس آيات تقريبا كلها أطيع الله وأطيع الرسول، منها يعني تقريبا في سورة النساء، وفي سورة كذلك يعني آخر ما يكون في سورة بعد إيش اسمه إلا بعد قبل ما فتحنا لك كثيرا. فلذلك أطيع الله وأطيع الرسول لازم يعني تكون هذا، ورسوله لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم، العمل الذي تعمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أي شيء تعمله أنت أيها المؤمن وأنت مؤمن ومصدق فلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في بعضها نعم والله يرزق من يساء بغير حساب، يعني مرات قد يضاعف إلى أكثر من ذلك. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتصدق بالصدقة نعم فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل الأحد من الأجر ومن الثواب. فلازم لا يتكم يعني لا ينقصكم شيء، الحسنة بعشرة إلى سبعة والسيئة بسيئة واحد ما تتضاعف، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء قالوا أن السيئات تضاعف في مكة فما في دليل يدل على ذلك، إنما السيئة في مكة كده تصير كبيرة تكبر قدرت، يعني بعد ما كانت إن كان هنا كده هناك تصير كده لأن جاء في القرآن ومن يريد فيه بإلحاد بظلم. وإن كان بعض العلماء منهم عبد الله بن عباس حتى كان هو في مكة وكان العالم وكان الصحابي الكبير بعد ذلك فهم هذا الفهم، فنقل من مكة مرة واحد راح الطائف وجلس في الطائف قال هذه بلد صعبة وعاش فيها حتى مات، هذا اجتهاد منه وإلا السيئة بسيئة، بس إنما يعني تكون في مكان. والدليل على ذلك ومن يريد فيه بإلحاد وهذا بلد الله الحرام فلازم احترامه وتعظيمه. إن الله غفور رحيم، إيش الغفور؟ معناه الساتر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، فإن الإنسان إذا لبسه واحد يضرب بالسيف ما يستطيع. ورحيم بعباده، وجاء في الآية وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، ولولا رحمته لكان الكافر ما يحصل جغمة موية، فرحيمه هو فلذلك رحيم. وجاء في بعض الآيات كذلك رؤوف الرحيم، في فرق يعني يمكن في فرق بين الرأفة والرحمة، ويمكن نقول مثلا الأب رحيم والأم رؤوف لأن فيها عطف وفيها أكثر يعني يمكن من من هذا. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني المؤمنون يعني الكاملون الإيمان، المؤمن لأن المؤمن قد يكون كامل الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان، وهذا دليل ثابت في الحديث أن المؤمن إذا عمل الأعمال الصالحة واستمر عليها فيزداد إيمان، وإذا كان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو ذنب ما نعم ينقص إيمانه. وجاء في الأحاديث في هذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى إخوة، وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا. أي إنسان زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يجوز لإنسان يقول إنها كفر بالله، فإذا قال هذا فقال غلط. ولكن بعض الفرق الإسلامية قالوا ذلك كالمعتزلة وكالخوارج قالوا هذا. والصحيح أن ومما يدل على ذلك كذلك قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى الله القاتل للمقتول أخا، سمى القاتل للمقتول أخا ولو كان كافرا، ما في أخوة بين الكافر والمؤمن، وهذا الصحيح. وهؤلاء يعني غلطوا. ايش غلطهم؟ انه جاء شافوا احاديث موجود، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فقالوا خلاص الرسول يقول لا يزني، وهذا نفي إيه؟ فهم يعني لا يزني الزاني إيه؟ المؤمن الكامل الايمان. الزاني هذا اللي يزني عنده شيء من الايمان، عنده شيء من الايمان ابدا، ما دام هو يقول لا اله الا الله محمد ويعترف انه هذه معصيه، يعني مرتكب كبيره، يعني ما يقول الزنا حرام وهو. فهذا يعني تقريبا هذا هو الصحيح. والخوارج المعتزله غلطوا في ذلك، لان الفرق الاسلاميه كثيره كما تقدم لنا في الاحاديث التي كنا قراناها، يعني ان المسلمين يعني قد يكون فيهم بعض الاشياء يعني ما يفهم النصوص تمام ويعترض عليها. ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا في ذلك ولم يعرفوا، وجاهدوا باموالهم وانفسهم. والجهاد يكون بالاموال، واكثر الايات القرانيه دائما الاموال مقدمه على ايه؟ على النفس، اكثرها يعني كلها تقريبا او كلها تقريبا، جاهدوا باموالهم وانفسهم. فجاهد اموالهم مثلا نعم يجاهد بالمال، يدفع المال، كما حصل الان في المملكه العربيه السعوديه انهم حصل ايه؟ انهم جمعوا اموال كثيره لايه؟ لفلسطين. فهذا شيء ممدوح يعني نعم، والدولة كذلك فعلت ذلك. فهذا والشيء الثاني بأنفسهم، يعني يأخذ السيف ويأخذ الرماح ويأخذ الآلات الحديثة الآن الموجودة ويقاتل بها. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه نعم يعني ظلم إيش الآية اللي في عدة وأعد لهم ما استطعتم من قوة. هذه كلمة عجيبة، يعني القوة اللي كانت في عهد الرسول إيه؟ الرماح والسيوف، دحين إيه؟ الصواريخ والطائرات. يعني هذا يدل على أن القرآن، يعني القرآن تكلم وأعد لهم ما استطعت، يعني الرماح حقت أول تصلح؟ ما تصلح. الرماح حقت أول ما هي؟ قالوا أعدوا. فيجب على المسلمين أن يتعلموا الصناعات الحديثة هذه، يجب على المسلمين ويجب على البلاد الإسلامية أن يتعلموها، حتى يكون أمه بالطائرات ونحن بهذا ما في فائدة أبدا. لازم إيه؟ نتعلمها. ولكن هم كمان ما يعلمونا تماما، حتى لو أرسلنا أولادنا لهم هناك وهذا يعني يعلمهم بعض أشياء وبعض الأشياء ما يعلمهم. فإلى الآن يعني نحن يعني البلاد العربية والسعودية في أحد يصنع الطائرات؟ ما فيش، ما في. نعم في من يسوق الطائرات، في من يصلحها يعني إذا خربت صار فيها خلل هذا، لكن يصنع يصنع القنابل هذه ما في يعني، لأنهم أعداء. ثم بعد ذلك الصادقون أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، أولئك هذا يعني اسم إشارة، وهم هذا هو تقريبا ضمير فصل، والصادقون هو الخبر. أولئك قل أتعلمون الله بدينكم، يعني واحد يقول يا ربي أنا أسلمت وأنا آمنت، الله مطلع على كل شيء، لأن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، نعم ما في خلق يعني خلق القلم وقال له اكتب عمل بني آدم من ذاك اليوم إلى أن تقوم الساعة، هذا فلان يكون يعني هي عمره كذا ورزقه كذا وهو سعيد أو شقي من هذا، وهذا يجري مجرى أبدا مستقيم، إلا إذا أراد الله شيئا من ذلك في ليلة القدر. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ليلة القدر قد يغير الرب سبحانه وتعالى هذا. وجاء في بعض الآيات فيها يفرق كل أمر حكيم، وجاء في آية حاميم والكتاب إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا. وهناك ناس يعتقدوا اعتقادات باطلة أنه الشيء الذي يغير فيه الإنسان سعيدا أو شقيا يكون في إيه؟ في ليلة 15 من شعبان، وهذا غلط أبدا، ما يكون إيه شيء من هذا يغير إلا إليه. قال فيها يفرق كل أمر، فيها يعني في إيه؟ في ليلة القدر. ويجاء في آخر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا ما يدل على ذلك. وبعض الناس كانوا يعني على كل حال، كنت أنا أعرف هذا الزمان في المدينة هنا، يعني في ليلة هذا تجتمع ناس ويقرأ ياسين لطول العمر وإن كان شقيا يمحى ويكتب. ولكن الحمد لله كثير من الخرافات التي كانت في هذا البلد وفي كثير من المملكة العربية السعودية زالت يعني الحمد لله. والسبب السبب كل السبب يعني تقريبا يعني إذاعة القرآن التي هي يعني فيها أناس يعني من طلبة العلم أو من العلماء الكبار الذين يعني أزالوا كثيرا من الأشياء التي كانت فيها خرافات يعني زالها. وباقي كمان فيها شيء لا يزال إلى الآن، ولكن الحمد لله يعني ما هو مثل ما كان أبدا. ثم قال والله بكل ما، ثم قال لأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا شك أن الله يعلم يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم كل ما، حتى يعني لو أن إنسان مثلا كان يشتغل يعني يكسر في الجبال نعم الغام، قد يكسر صخرة ويتجد فيها دودة، هذا الدودة حية يعني حيوان صغير حي، معناه إنه هذا يعني له رزق ويأكل ويشرب وهذا. فلذلك يطلع على ما تحت الأرض السابعة، فالله علمه غيب، وقال عالم الغيب والسماء. ثم قال أتعلمون الله بدينك والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأكثر الآيات يعلم ما في السماوات وما في الأرض، في آيات يعلم ما في السماوات والأرض وهي قليلة. كان أحد القراء الحافظين للقرآن يقول لي في 7 آيات، وأنا أعدها مرات في القرآن يعني ما وحقيقة ما يعني أدركت يعني يمكن 4 أو 5، لكن 7 إلى الآن ما يعني. وإلا هو يعني من الحفاظ الجيدين يعني جماعة المغاربة دول اللي حفظهم جامد جدا أبدا كثير منها يعني في بعض الصور يعني أول في آخر تقريبا المائدة أبدا. وفي ما وإلا ما في السماوات وما في الأرض هذا مرة كثير جدا ما في السماوات وما في الأرض 28 أيوه كثير. طيب وما في السماوات والأرض 6 لا أظن يومهم الرشدات للموريتانيين واحد يقول ما في السماوات والأرض نازلوا في أولاك مع ولا تجادي لا تجعل والحمد قال الله عن الله لو أن 6 مرات وليك الثانية 28 ما في السماوات لا هذه كثيرة هذه بس هذا علي الأمود يعني اللي كان يعني يصلح في المصاحف هو قال لي 11 أنا حين عديت حصلك 5 أو 4 6 ثانية المانع 6 هذه كثيرة هذه لأن الكثير ما يعدوهم الكثير ما يعد الكلام على الصغير يعني القليل يعني ها يعني كم إيه ما في السماوات والأرض كم 6 بس لكن الله يشهد فيما السماوات والأرض ولا تجعلوا هذه الفرقان هذه جمله فقاعه فقاعه صوت النور هاتي وما السماوات والأرض وكل أمة فيما السماوات والأرض ولكن الله في ما السماوات والأرض ولله لو أنزلنا هذه القرآن على أن يكون فيما السماوات أيوة هذه أيوة. والله ده قال لي 11 يعني حاصل هذا بعضهم يمنون عليك أن أسلم مين هذول اللي يمن عليك هذه القبيلة من قبائل العرب يمن على الرسول أنه نحن أسلمنا وقاتلنا معك لا تبقى المنة اللي بيها لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين، فإن الرسول يوم حنين أعطى ناس نعم من الأعراب ومن الذين أسلموا حديثا أعطاهم 100 من الإبل وأعطاهم شيء من الذهب وأعطاهم شيء من الغنم والأنصار ما أعطاهم شيء، فكأن بعضهم يعني هذول اللي كانوا يقاتلوا الرسول ونحن اللي نقاتل مع الرسول كده فالرسول ناداهم وجمع الأنصار وقال لهم هذا الكلام يعني يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فأغناكم الله به وكنتم عالى فأغناكم الله به كلما قال شيئا قال الله وقالوا الله ورسوله أمن. قال الحافظ أبو بكر فقالوا أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم هذا مكسب يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذول يأخذوا البعير خصوصا إذا أخذوا بغير حق ما ينفعوا كل المال الذي يدخل على الإنسان بغير حق وغير استحقاق لا ينفع ربنا كده يذهب بدونه، وإذا دخل ولو كان قليل قد ينفع. فالأنصار يعني ولذلك الأنصار يعني ما حصلوا يعني شيء من الدنيا أبدا، يعني لو نظرنا التاريخ ما حصلوا شيء، درس الرسول وأيدوه وغيرهم حصلوا، وحتى الصحابة الكبار هذول ما حصلوا شيء من الدنيا. وهذا لله في ذلك يعني هذا يعني الشيء الذي يعني قال الله ورسوله أمن. وقالوا هم هذا يا رسول الله أسلمنا وقاتلنا العرب ولهم نقاتلك. فقال رسول الله إن فقههم قليل، والفقه هو الفهم، فقههم قليل، وإن الشيطان ينطلق على ألسنته، يعني يقول للرسول نحن ما قاتلناك وأسلمنا معك، كلام يعني ما هو أدب هذا. فلذلك ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، وروي أبو عون محمد بن عبد الله بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث. ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات، جميع الكائنات من مطلع عليها الرب سبحانه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا الشيء الذي علمه الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إيانا يبعثون. وقال في آخر سورة الجن يعني الرسول يعلم الغيب ويحفظ الغيب حتى لا أحد يأخذه ويستغله أبدا. وزين قال يعني عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين أنهوا الناس على أموالهم، والذي أمنوا الناس على أموالهم يكون مؤمنين أنفسهم، والذين إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل، يعني ما تكون الدنيا غاية، تكون الدنيا وسيلة. المطلوب من الإنسان أن الدنيا، وذلك قال في يعني الإنسان يعني يأخذ الدنيا كوسيلة، مثلا يعني يعمل أعمال الدنيا، يبيع يشتري عشان يكسب ويقضي نفسه عن سؤال الناس وغير ذلك، هذا الموجود. أما إذا كانت غاية خلاص بعد ذلك ما في فائدة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ليس معناه يعني الإسلام يأمر أن الناس يقعدوا في المسجد 24 ساعة، هذا ما في الإسلام. حتى أنه قال يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حتى أن بعض السلف كان إذا صلى الجمعة لازم يخرج، إن كان بياع يبيع وإن كان ما هو بياع يشتري شيء يروح لبيته، لأن الله أمر بذلك. ويكفينا لأن غلقت الآيات، ويكون نبف على سورة قاف وهي سورة مكية، هذه السورة المدنية، والآن أكثر السور تكون كلها تقريبا مكية، والسورة المكية دائما تعالج تعالج التوحيد وإثبات الوعد والوعيد وإثبات ما أعده الله للكافرين وللمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات، وهي السور الكثيرة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.